بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بالتهنئة إلى قيادتنا العليا لسيدي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان باليوم الوطني، وإلى ولي عهده الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وإلى جميع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا اليوم، اليوم الوطني. أنا جيت اليوم مو محضر بأي شيء، ولكن جيت لأستقبل أخي الدكتور سليمان، نقول حياك وبياك في بلدك الأولى دولة الإمارات والشارقة وخورفكان بصفة خاصة. ثاني شيء جيت أشارككم وأشارك والجوف الطيبة اللي حضرت هذا المجلس الطيب اللي فيه خير إن شاء الله لنا ولكم إن شاء الله. أنا ما عندي أي شيء تحضير ورقة ولا شيء، ولكن حبيت أن أكلمكم من القلب إلى القلب إن شاء الله، وأقولكم جزاكم الله خير، وأشكر جميع أخواني وأخواتي اللي قاموا بتحضير هذه الدورة العلمية فردا فردا، وأتمنى لهم التوفيق، وأتمنى لكم التوفيق في هذه الدورة العلمية. عسى الله ينتفع فيكم وفينا إن شاء الله، وأن يسدد خطاكم إن شاء الله، ووفقكم في هذه الدورة. ونحن بصفتنا داعش الإسلامية نرحب بكم ونرحب بإخواني وأخواتي الحضور، ونتمنى لكم التوفيق. ونترك الميكروفون لفضيلة الشيخ ليعطى ويمتعنا بهذه الدورة، وجزاكم الله خير ومشكورين على الحضور، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، معاشر الأحبة، أحييكم بتحية من القلب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أيها الفضلاء، إنني أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما أنعم به علينا من النعم، وعلى ما أكرمنا به سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم إنني أشكر إخواني في دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة برئاسة رئيسها سعادة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، قسم الله له من كل بر أعدله، ومن كل خير أمثله، ومن كل ما يسر أجمله. أشكر هذه الدائرة على ما لمسته من عناية بما ينفع البلاد والعباد، عناية بالدعوة والوعظ والإرشاد بمنهج رشيد وحكمة بينة، فأسأل الله عز وجل أن يزيدهم خيرا وبركة. ثم إنني أشكركم معاشر الأحبة أن أتحتم لي فرصة أن ألتقيكم وأن أراكم، فإن رؤية أمثالكم الذين يجتمعون في بيوت الله يريدون الخير ويحذرون من الشر مما يسر القلب ويسعد النفس ويجعل الإنسان يرى الخير في الأمة باقيا بحمد الله، وسيبقى الخير في الأمة ما بقيت. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير مغاليق الشر في هذه الأمة المباركة. إن هذه الدورة الشرعية التي تقام في مدينة خرفكان، أسأل الله عز وجل أن يجعل الخير فيها كان وأن يبعد الشر عن البلد والسكان، عنون لها الإخوة بعنوان طيب: حصن نفسك واعرف حق وطنك. لا شك أيها الإخوة أن الفتن كثيرة وأن الشرور قد فتحت أبوابها على الناس، فحاجة الإنسان لأن يحصن نفسه عظيمة جدا، ولأن يحصن أهل بيته، ولأن يسهم بما استطاع في تحصين إخوانه وجيرانه. هذه الحاجة العظيمة دعت إلى إقامة مثل هذه الدورة التي سنتحدث فيها إن شاء الله عز وجل عن ثلاثة عناصر. أما العنصر الأول فسيكون في درس العصر في هذه الأيام الثلاثة، وهو عن المسلم بين الوسطية والتطرف. وأما العنصر الثاني فهو عن المراحل المؤدية إلى الإفساد، وهو بين المغرب والعشاء. وأما العنصر الثالث فهو عن حقوق الراعي والرعية، وكيف تحفظ النعم على البلاد. وإن شاء الله عز وجل في كل درس سنترك جزءا من الوقت في آخره لنجيب عن أسئلة إخواننا بقدر ما نستطيع إن شاء الله عز وجل. ولسائل أن يسألنا، ومن حقه أن يسأل: لماذا تعقدون هذه الدورة؟ ولماذا تتحدثون عن هذه الأمور؟ لماذا تتحدثون عن التطرف؟ لماذا تتحدثون عن تحصين النفس؟ والجواب أننا نتحدث عن هذه الأمور ونعقد هذه الدورة وأمثالها لأمور. الأمر الأول أن طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم يتذاكرون الفتن ويحدث بعضهم بعضا عن الفتن مخافة أن تدركهم، فإن من أدركه الشر وهو لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتذاكرون الفتن حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتذاكرون الفتن مع كبارهم، فقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا. فقال عمر رضي الله عنه: إنك لجريء. فقال حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في نفسه وأهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله عنه: لم أسأل عن هذا، وإنما سألت عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: إن بينك وبينها بابا. فقال عمر رضي الله عنه: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إذن هو حري ألا يغلق أبدا. والشاهد من هذا يا إخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتذاكرون الفتن، فتذاكر الفتن نافع جدا للأمة. والأمر الثاني أن طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم كثرة الكلام عن المفاسد الواقعة، فإذا وقعت مفسدة أكثر السلف الكلام عنها والتحذير منها. وأوضح مثال لذلك فتنة الخوارج، فإنها لما وقعت أكثر الصحابة رضوان الله عليهم من ذكر أحاديث الخوارج والتحذير منهم، ويعني كانوا يبثون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العامة. ولا شك أن أمتنا تمر بفتن عظيمة، فينبغي على أهل العلم وعلى طلاب العلم أن يكثروا الكلام عن هذه الفتن الواقعة، وأن يربطوها بالواقع، وأن يتركوا الكلام المجمل الذي لا ينتفع به عامة الناس، بل ينبغي البسط والتدليل والتحليل والبيان، فإن أمتنا بحاجة لهذا الأمر. الأمر الثالث أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، كما أن نحب لأنفسنا أن نسلم من الفتن ومن الشرور، وأن نكون على الجادة، وأن نكون على صراط الله المستقيم، وأن نكون على الوسطية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإنا نحب لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها أن يكونوا كذلك، فإن هذه علامة الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأمر الرابع القيام بواجب النصيحة، فإن النصيحة واجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالها ثلاثا، فقالوا: لمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، سأله الصحابة رضوان الله عليهم هذا السؤال العظيم: لمن يا رسول الله؟ فبين أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا شك أن هذا الموضوع فيه نصيحة لله، ونصيحة لكتاب الله، ونصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الموضوع فيه القيام بحق الله بالتحذير من الانحراف عن الجادة، وفيه النصيحة لكتاب الله بتقرير ما في كتاب الله عز وجل من بيان الأمر بسلوك الطريق الوسط، والحذر من الانحراف يمينا أو شمالا، كما أن فيه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببث سنته وتعليمها للناس، وفيه النصيحة لأئمة المسلمين ليعلموا ما عليهم ولتؤدى إليهم حقوقهم، فإن ولاة أمرنا في ديار المسلمين بحاجة إلى المذكر الناصح الرفيق الذي يرشد إلى الواجبات على الولاة ويرشد الرعية إلى ما يجب عليهم في حق الولاة، وإذا حصل الخير منها هنا وحصل الخير منها هنا استقام للبلاد والعباد. وفيها النصيحة للعامة، فإن أهل الشر يتخطفون أبناء المسلمين، فبيان هذه الأمور فيه نصح لعامة المسلمين. والأمر الخامس الذي يجب أن ننتبه له أن أعداءنا يا إخوة يحسدوننا ويمكرون بنا، أعداء الإسلام وأعداء السنة يحسدوننا على ما نحن فيه. الله عز وجل أنعم علينا في دولنا في دول الخليج بنعم عظيمة، منها ولله الحمد والمنة أن نقيم ديننا ونقوم بحقوق ربنا سبحانه وتعالى، ومنها ما أنعم الله به علينا من نعمة الأمن والاستقرار والرزق الطيب والاتحاد والتقارب بين الراعي والرعية. فحسدنا أعداؤنا وسلطوا سهامهم علينا بالدعوة إلى هذا الفكر المنحرف بأساليب ماكرة سنفصلها إن شاء الله عز وجل ونبينها ونقف معها حتى نكون في هذا على حذر. وإن لم ننتبه لمكر حاسدينا فإنا نحقق لهم ما يريدون منا، فواجب علينا أن نتنبه وأن نحذر وأن نحذر. والأمر السادس الدفاع عن الإسلام والمسلمين، فإن أصحاب الفكر المنحرف قد أساءوا إلى الإسلام إذ قد نسبوا إليه ما ليس فيه، فنسبوا إليه الشر الذي تنكره الفطر وترده الآيات والسور والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزعموا كذبا وبهتانا أن هذا من الدين، حتى أصبح كثير من الناس يخافون من دين الإسلام بعد أن كانوا مقبلين عليه. كما أن في هذا دفاعا عن المسلمين، فإنه قد نسب إلى المسلمين أفعال هؤلاء المجرمين، ولا شك أن الناظر لما يدور في أوروبا اليوم يدرك هذا الأمر، وكيف أن المسلمين في أوروبا يعني أصبح ينسب إليهم الإجرام الذي يقوم به أهل الفكر المنحرف. فمن الدفاع عنهم أن نبين أن هذا ليس من الإسلام، وأن الإسلام بريء من هذا. وليس هذا يا إخوة من باب التذلل ولا من باب الاعتذار، فإن لم نفعل حتى نعتذر، لكنه من باب البيان، من باب بيان براءة الإسلام من هذه الأفعال، وأن المسلمين الذين على الجادة براء من هذا الإجرام، وأنهم يرون هذا إجراما ويستنكرونه ولا يرضونه، ويبينون وجه ذلك. بل والله إن لن تعرف خيرا ولا استقرارا إلا في ظل الإسلام، سواء من كان من أهل الأرض من المسلمين أو لم يكن من المسلمين. وهذا ما هو ظاهر في تعاليم ديننا وأصوله. فمن الدفاع عن ديننا وعن إخواننا وأحبتنا في الأرض من المسلمين أن نبين هذه الأمور، ليعلم الناس أن ديننا بريء من هذا الإجرام، وأن المسلمين في سائر البلدان بريئون من هذا الإجرام. ونحن إن شاء الله عز وجل سنبدأ بالكلام عن عنصر المسلم بين الوسطية والتطرف، إذ من المعلوم أيها الإخوة أن الله عز وجل بحكمة عظيمة وعلم محيط خلق الملائكة وجعلهم عبادا لا يعصون الله ما أمرهم، خلقهم من نور وجعلهم عبادا مكرمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وخلق إبليس من نار وأسكنه السماء مع الملائكة وإن لم يكن منهم، وشاء الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام ليكون خليفة في الأرض يعمرها ويصلحها بالتوحيد وبحفظ ضروريات الناس، فخافت الملائكة أن يفسد في الأرض وأن يهلك الحرث والنسل، فبين الله لهم أنه يعلم ما لا يعلمون وكان ما كان، فأمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلما قال له ربنا ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا سبب الضلال الأصلي، الكبر واحتقار من أمر الله عز وجل بتعظيمه وأعلى شأنه. فحكم الله عز وجل على إبليس بأن يخرج منها وأن يكون ذليلا صاغرا، وهذا هو حكم الله عز وجل على كل من خرج عن أمره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فما كان من إبليس إلا أن قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فحكم الله عز وجل عليه أن يخرج مذموما ملعونا. وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه بعد أن وسوس له الشيطان، فأمره أن يأكل من الشجرة التي منعه الله عز وجل من أن يأكل منها. وقاسم الشيطان آدم وحواء أنه لهما من الناصحين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فأهبط الله عز وجل آدم إلى الدنيا تائبا مرحوما، وأهبط إبليس عاصيا مرجوما. فكان إبليس يدعو إلى الانحراف عن الصراط المستقيم يمينا وشمالا، وكان آدم عليه السلام يعلم ذريته الصراط المستقيم. ثم بعث الله عز وجل الأنبياء يعلمون الناس صراطه المستقيم، وختمهم الله عز وجل بأشرفهم وأفضلهم بسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداه. بعثه الله عز وجل معلما ميسرا، وما بعثه معنتا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا صلى الله عليه وسلم. وأمره بمكارم الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. وأكمل الله له الدين وأكمل به الدين وجعله النعمة التامة. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا الدين الذي هو الوسط المبين، وحذرنا من الغلو والجفاء، وحذرنا من التطرف من أخذ ذات اليمين أو ذات الشمال. وبين صلى الله عليه وسلم أن التطرف سيقع في أمته وأن الاختلاف كائن في أمته، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف اختلاف عن صراط الله المستقيم، وأخبر أن الأمة ستفترق كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. ومن هنا فإن المسلم بين داعيين: داع يدعوه إلى الوسطية إلى صراط الله المستقيم، وداع يدعوه إلى التطرف والعياذ بالله. ولا بد من بسط معنى الوسطية والتطرف، لأن الناس يخطئون في معنى الوسطية والتطرف، فقد يصمون الوسطية بأنها تطرف، وقد يجعلون التطرف وسطية، فلا بد من ضبط المعاني. ولا شك أن الوسطية لها معنى في اللغة ومعنى في النصوص. أما في اللغة فالوسطية من الوسط، والوسط من كل شيء أعدله، يقال هذا تمر وسط، هذا تمر وسط، أي بين الجيد والردي، ليس من النوع الردي وليس من النوع الجيد. ويقول ابن فارس: وسط الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على العدل والنصف، وأعدل الشيء أوسطه. إذن الوسطية مقتضاها في اللغة أنها العدل، أنها العدل، وأنها الأمر الذي بين وصفين. أما مفهومها في الشرع فإذا أردنا بيانه فلابد أن نرجع إلى النصوص. يا إخوة، الكلمات التي ترد في الشرع إذا أردنا أن نعرف معناها لابد أن نرجع إلى النصوص، لا أن نأخذها من كلام زيد أو من كلام عمرو. فإذا وجدنا معناها في النصوص فإنا لا نرتضي به بديلا. فإذا رجعنا إلى الوسطية وجدنا أنها وردت في النصوص، قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أنتم يا أمة الإجابة، لأن الأمة تطلق على أمة الدعوة وعلى أمة الإجابة. وأمة الدعوة كل من كان من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أمة الدعوة، لأنهم يجب عليهم أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مدعوون بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة الإجابة هم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال الزجاج رحمه الله: وفي قوله أمة وسطا قولان، قال بعضهم وسطا أي عدلا، وقال بعضهم أي خيارا. انتبهوا لوصفكم، انتبهوا لوصفكم، أمة وسطا وصفكم الله بهذا الوصف. ما معنى هذا؟ بعض أهل العلم قال أي عدولا، وقال بعض أهل العلم أي خيارا. قال الزجاج: واللفظان مختلفان والمعنى واحد، اللفظان مختلفان والمعنى واحد، فالعدل خير والخير عدل، يعني الخيار عدول والعدول خيار. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط بالعدل، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم. يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل نوحا عليه السلام: هل بلغت؟ فيقول نوح عليه السلام: نعم. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. أو الذين كفروا بنوح عليه السلام في الدنيا يجحدون نبوته يوم القيامة، يقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول الله لنوح: من يشهد لك؟ هؤلاء قوم قالوا: ما جاءنا من نبي، من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل، والوسط العدل. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قوله والوسط العدل هو مرفوع من نفس الخبر، يعني من نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الوسط بأنه العدل، والعدل هو الذي تقبل شهادته. قال ابن جرير رحمه الله: جاء بأن الوسط العدل، يعني كما في هذا الحديث، وذلك معنى الخيار، لأن الخيار من الناس عدولهم. فأهل الوسط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم العدول الخيار القائمون بالحق، وقد تحقق هذا في سلف الأمة رضوان الله عليهم، في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، فهم العدول وهم الخيار. إذن إذا أردنا أن نعرف الوسطية، من أين نأخذها؟ من نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا لما قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، ما هي الوسطية؟ فعليكم بسنتي، هذه الوسطية. بأي فهم؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ما الذي نحذره؟ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالبدع من التطرف، البدع من التطرف، والسنة هي الوسطية. فأدلة الكتاب والسنة فيها الخير كله والوسط كله، لا جفاء فيها ولا إفراط ولا تفريط ولا تقصير. إذن ما هي الوسطية الحقة التي يتحقق بها للمسلمين الخير في كل زمان وفي كل مكان؟ هي التمسك بما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. هذه هي الوسطية، التمسك بالسنة بالسنة، التمسك بالسنة بالسنة، هذه الوسطية، أن نتمسك بالسنة على السنة. وهذا إنما يكون في الاقتصاد في الأعمال والعمل بالسنة، أن نعتصم بالسنة وأن نقتصد بالعمل، وأن نأخذ من العمل ما نطيق، وأن نعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذين الأصلين يذكرهما السلف كثيرا، الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. قال فإن الشيطان يشام قلب العبد يعني ينظر في قلب العبد، وقد جعل الله له سلطة على هذا. فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بها. إن رأى فيه انقيادا للبدعة وحبا للبدعة قاده إلى الخروج إلى البدعة وترك الاعتصام بالسنة. وإن رأى فيه حرصا على السنة قاده على مجاوزة الحد بحجة الاجتهاد، بحجة الاجتهاد. ويأتي للإنسان كما يقولون بمبررات مقنعة في أول الأمر حتى يوقعه في حبائله. ولذلك لما جاء ثلاثة من الصحابة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. لماذا؟ قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فمؤاخذون بذنوبنا. شوف التبرير، يعني قال والرسول صلى الله عليه وسلم أتقانا ويعبد الله عز وجل لكن وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فنحتاج إلى زيادة لأن مؤاخذون بأعمالنا. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان الله، هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه الخوارج. فكان يذكر عن بعض الخوارج أنه لا يوضع له طعام بنهار ولا فراش بليل، لا يوضع له طعام بنهار، بمعنى أنه يصوم ولا يفطر، يصوم كل يوم، ولا يوضع له فراش بليل، بمعنى أنه يقوم الليل كله ولا يرقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالوسطية هي أن يكون الإنسان معتصما بالسنة مقتصدا في العمل على السنة. ولذلك قال بعض السلف ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة، وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر. فالوسطية أن يعتصم الإنسان بالسنة مخلصا لله عز وجل مقتصدا من غير غلو ولا جفاء، وهذا هو الميزان الذي توزن به الوسطية. ليست الوسطية ما يراها الناس، وليست الوسطية أن يكون الإنسان طرفا أو وسطا بين طرفين. ربما كان الشيء وسطا بين طرفين وكان غلوا أو كان إفراطا أو كان تفريطا. ولذلك يا إخوة، بعض الناس اليوم يرونك إذا أعفيت لحيتك قالوا متطرف متشدد، خلك وسطي، لا تعفي اللحية. ومثلا أعطيكم مثالا، المعتزلة ماذا قالوا في مرتكب الكبيرة في الدنيا؟ قالوا أنه في منزلة بين منزلتين، يعني يقولون لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، في منزلة بين المنزلتين. وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. فهم يرون الآن أنهم وسط. كيف؟ هم يرون أن الخوارج قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر، قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر، والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، مهما أذنب ما يضر مع الإيمان ولا يؤثر في الإيمان، فقالوا نحن وسط، لا نكفره كما يقول الخوارج ولا نقول يعني إنه مؤمن كما يقول المرجئة. وهذا في الحقيقة تطرف قابل تطرفا، وإنما الوسطية الذي عليها السنة والجماعة الذي دلت عليه الأدلة، وهو أن مرتكب الكبيرة لا يكون خارجا من الإيمان ولا يكون كامل الإيمان، هو مؤمن ينقص إيمانه بمقدار ارتكابه للكبيرة، فالإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات. طيب، من أين لنا أن الإسلام جاء بالوسطية وأمرنا بالوسطية في أمورنا كلها؟ نقول إن القرآن كله يدعونا إلى التوسط والاعتدال. ولذلك الشيخ بن سعدي رحمه الله قال القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال وذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد في كل الأمور. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط. قال والآيات الآمرة بالعدل والإحسان والناهية بهما كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها وألا يغلو ولا يتجاوز الحد. ثم ذكر الشيخ أمثلة كثيرة جدا فيها بيان الوسطية في آيات الكتاب والسنة، ذكر ما يتعلق بالعبادات، وذكر ما يتعلق بالمعاملات، وذكر ما يتعلق بالأخلاق. ونجد في عبارات السلف دائما أنهم يقولون دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. والوسطية تقابلها مصطلحات عند أهل العلم يجب أن تفهم، منها الغلو، والغلو معناه عند العرب مجاوزة الحد، والغلو في الشرع جاء منهيا عنه. قال الله عز وجل لا تغلوا في دينكم، وقال سبحانه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقط لي حصى غداة العقبة وهو على ناقته، فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخذف، فجعل صلى الله عليه وسلم ينفضهن ويقول أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم، أو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. والغلو يا إخوة له صور كثيرة. الغلو قد يكون في الاعتقاد، قد يكون في الاعتقاد، وقد يكون في الأشخاص. فبعض الناس يغلو في الأشخاص، ولا زال إلى اليوم بعض الناس يغلون في الأشخاص، كما سيأتينا إن شاء الله في مبحث نتكلم فيه عن مسألة الغلو في الأشخاص، فإن الغلو في الأشخاص من أسباب الانحراف. وقد يكون في العبادة، وقد يكون بنية حسنة، وقد يكون بغير ذلك. فبعض الناس يغلو من أجل الدنيا، وبعض الناس يغلو بنية حسنة. بعض الناس مثلا يغلو في العبادات بنية حسنة أخطأ الطريق، وبعض الناس يغلو في العبادات من أجل الدنيا، مثل أجل أن يكون شيخا للطريق تجبى إليه أموال الناس ونحو ذلك، والعياذ بالله. أما التطرف فالتطرف ينبغي فهمه، كما يقول العلماء التطرف تفعل، وهو الأخذ بأحد الطرفين والميل لأحد الطرفين، إما الأدنى وإما الأقصى. وانتبهوا لما أقول في التطرف الشرع، فإن التطرف في الشرع هو الميل عن الحق إلى طرف التشدد أو طرف التقصير، هو الميل عن الحق. فأولا عندنا حق ثابت بالأدلة، فالناس في هذا الحق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: متمسك بهذا الحق وهذا هو المحمود، ومائل عن هذا الحق بتركه وهذا تطرف، وهذا سببه في الغالب الشهوات، ومتشدد في التمسك بالحق حتى يتجاوز الحد، وهذا أيضا تطرف، وهذا سببه في الغالب الشبهات، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. إذن ينبغي أن نعلم أن التطرف هو الميل عن الحق، ليس الميل مطلقا، هو الميل عن الحق. فمن مال عن الحق فقد تطرف، ومن تمسك بالحق فقد توسط. ولذلك الذي يتمسك بما في القرآن لا يقال إنه متطرف، الذي تمسك بما في القرآن على الفهم الصحيح لا يقال إنه متطرف، الذي يتمسك بما في السنة على الفهم الصحيح لا يقال إنه متطرف، وإنما هو متمسك متوسط. وإنما المتطرف هو الذي يميل عن الحق إلى ترك أو غلو وتشدد. هذا التطرف يا إخوة له تاريخ، كيف نشأ التطرف؟ التطرف قديم في الأمم، ففي كل أمة أقوام تركوا الحق إلى غيره وتطرفوا إما يمينا أو شمالا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي رواية: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار. واحدة في الجنة هي المتمسكة، و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 71 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا فيه تفسير الوسطية وبيان التطرف، وأن التطرف وجد في الأمم السابقة وسيوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والتطرف له صور كثيرة، لكن نحن سنركز على ما هو موجود اليوم وأشغل الناس، وهو التطرف الذي يؤدي إلى البغي والظلم والعدوان واستحلال الأنفس. وهذا التطرف واقع اليوم، واغتر به بعض المسلمين فاعتقدوه دينا والدين يحرمه، واعتقدوه سنة والسنة تجرمه. وأصبح بعض المسلمين للأسف يتفاخر ويفخر بأفعال المتطرفين، ويبشر بقدوم الدين وانتصار الدين على أيدي هؤلاء المجرمين. فهذا الذي سنركز عليه في هذا العنصر وفي بقية العناصر في هذه الدورة. هذا التطرف بدأت بذرته في أول عهد الإسلام، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من رجل خالف ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا زال المتطرفون يقتدون به في التعامل مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. يخاطب من؟ يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: اعدل. ومعنى هذا أنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعدل. والحظوا هذا يا إخوة، فإن هذا الأمر من أسباب ضلال أهل الفكر المنحرف، وهو النظر إلى الأموال وظن أنها ضيعت. قال: يا رسول الله اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت، بالخطاب للرجل، إن لم أكن أعدل. وفي رواية قد خبت وخسرت بخطاب المتكلم إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إئذن لي فأضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد ظهرت في المسلمين في زمن عثمان رضي الله عنه فرقة نبذت فهم الصحابة رضوان الله عليهم وراءها ظهرية، وظنت أنها أفهم لدين الله من الصحابة وأغير على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفرت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمتهم بما هم منه برآء، وعمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فحملوها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظلمت قلوبهم وأفهامهم. وقد نفروا من عثمان رضي الله عنه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيأتينا إن شاء الله بعد المغرب، وهيجوا العامة حتى زعموا أن عثمان رضي الله عنه ضيع المال وولى أقاربه، حتى اجتمع عوام من أطراف بلدان المسلمين حتى وصلوا المدينة وحصروها ودخلوا بيت عثمان رضي الله عنه وقتلوه. وجاء أن أحدهم طعن عثمان رضي الله عنه 9 طعنات، طعن عثمان رضي الله عنه 9 طعنات، وقال: أما 3 فلله، وأما 6 فلما كان في صدري عليه. طعنه 9 طعنات، قال: أما 3 منها فلله، وأما 6 فلما كان في صدري عليه. وذكر ابن كثير رحمه الله أن رجلا منهم مر بعثمان رضي الله عنه بعد أن جز رأسه ورأسه على المصحف، فنحاه برجله عن المصحف وقال: ما رأيت كاليوم وجه كافر أحسن. يعني سبحان الله، رأوا عثمان وهو يقرأ في المصحف فجزوا رأسه ووقع رأسه على المصحف، فما زجرهم هذا عما فعلوه، بل جاء أحدهم ونحى برجله رأس عثمان رضي الله عنه المصحف وقال: ما رأيتك اليوم وجه كافر أحسن. رأوا نظارة وجه عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك والعياذ بالله ما زجرهم هذا عن فعلهم وما ندموا على فعلهم. وعظم هذا التطرف في زمن علي رضي الله عنه، حيث خرج الخوارج الأولون على علي رضي الله عنه ومن معه وكفروه، وكفروا من معه بما ليس حراما فضلا عن أن يكون كفرا، وهكذا يفعل الخوارج على مر السنين كما سيأتينا إن شاء الله. كفروا عليا رضي الله عنه، قالوا: إنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله، قالوا أنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله، قالوا هذا حكم غير شرع الله ولا حكم إلا لله. وهذا لم يكن حراما أصلا، بل هو مطلوب من الإمام، فإن الحكم الذي يؤدي إلى العدل ولا يخالف شرع الله مطلوب من الإمام. وابن عباس رضي الله عنهما بين للخوارج أن الله عز وجل حكم الرجال في الصيد، حكم الرجال في الصيد، في جزاء الصيد. فإذا كان حكم الرجال في يربوع أو في أرنب أو في حمامة، فمن باب أولى أن يحكم الرجال في حفظ دماء الأمة. وقالوا إنه محى اسمه من أمير المؤمنين، شوف الجهل، قالوا فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قالوا في الوثيقة محى اسمه من أمير المؤمنين، قال محى اسم أمير المؤمنين، وإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وثيقة الصلح محى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أخرجه هذا من أن يكون رسول الله؟ وقالوا إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما أو يسبي أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فالشاهد يا إخوة أنهم كفروا الصحابة بما ليس حراما أصلا، وهذا الواقع إلى اليوم. فإن الخوارج اليوم يذكرون في كتبهم تكفير الحكام بأشياء ليست حراما أصلا، مثل الأنظمة التي تسن مما لا يخالف شرع الله عز وجل، مثل أنظمة الإقامة، أنظمة الهوية أو نحو ذلك. بل ورأيت في بعض كتبهم من يكفر بالمشروبات الغازية ونحو هذا. وهذا وجدناه في المناصحة، فإن وجدنا في المناصحة شبابا صغارا يكفرون الأمة، وإذا سألتهم بأي شيء تكفرون الأمة قالوا ما عرفوا الإسلام. طيب كيف ما عرفوا الإسلام؟ قال ما عرفوا الإسلام. طيب بين لي كيف ما عرفوا الإسلام. حتى نرى ما عنده إلا عبارة ما عرفوا الإسلام، فيكفرون بغير مكفر. وقد وقع ما وقع من الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، وهؤلاء المتطرفون المعتدون البغاة الظالمون يخرجون في فترات من تاريخ الأمة إلى آخر الزمان. فقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. وهذا يدل على كثرة خروجهم في الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج في عراضهم الدجال. واستمر هذا التطرف بالاعتداء في التكفير والبغي والعدوان يخرج في فترات متقطعة في الأمة إلى اليوم. وفي هذا الزمان ظهرت جماعات تحمل هذا الفكر المتطرف والنظرة السوداء للمجتمع والعزلة عنه، وتحصر الخير فيهم، وتعتمد العمل السري، ولهم في ذلك أحوال وأعمال. وسنقف إن شاء الله مع هذه الجماعات ونبين كيف بثت التطرف في الحكم على الناس بالتكفير والإخراج من الملة. ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى نقطة أخرى، وأنا وعدت الشيخ يوسف أن نقف قبل الصلاة. فاضي شيء للأسئلة والبدون نقولنا الأسئلة ربع. طيب، الشيخ يوسف يقول أعطاني فرصة. أقول يا أخوة، ظهرت جماعات في هذا الزمان اعتمدت العمل السري والتكفير والعنف والتدمير والتفجير طريقا لها. ومنها جماعة ظهرت في مصر وامتد نشاطها إلى بلدان مختلفة، وعانت الأمة في هذا العصر من امتداد فكرها، وتجرعت مرارة الأسى من آثار مبادئها، وربي عليها فئام من شباب المسلمين، تسمت بجماعة المسلمين هكذا، لأنها ترى غيرها من غير المسلمين، أو جماعة التكفير والهجرة. وهذا التنظيم نشأ في داخل السجون، لا سيما بعد أحداث 85 و300 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت بداية أفكار هذه الجماعة بشكل مؤطر ومنظم على يد رجل يقال له علي إسماعيل، وهو شقيق عبد الفتاح إسماعيل الذي أعدم مع سيد قطب. وعلي إسماعيل من خريج الأزهر. فبعد تلك الأحداث التي وقعت قام علي بصياغة مبادئ التكفير والهجرة، وجعل لها أسسا وضوابط، وبحث عن أدلة لها من الكتاب والسنة بفهمه. وقد تأملت أفكار هذه الجماعة طويلا، ووجدت في الحقيقة أنها هي أفكار الخوارج، ولكنها صيغت بأسلوب يعني جديد. والمذكور علي إسماعيل رجع عن تلك الأفكار وأعلن رجوعه عنها، وقد خف هذا التنظيم شيئا ثم عاد بقوة على يد شكري أحمد مصطفى الذي كان يكنى بأبي سعد. وشكري أحمد مصطفى كان في الأول من جماعة الإخوان المسلمين، وقد سجن لأنه من الإخوان المسلمين، لكنه بعدما ظهر أمره عاد فكفرها، كفر جماعة الإخوان المسلمين. وبعد أن أفرج عنه سعى لتكوين هيكل تنظيمي لهذه الجماعة حتى بويع أميرا للمؤمنين، ونصبوه قائدا لجماعة المسلمين. وكانوا يعملون بالسر، وبدأ فكر بالانتشار السري، وعين أمراء للمحافظات والمناطق في السر. والفكر هو الفكر، في السعودية قبل أشهر يسيرة اكتشفوا تنظيما سريا تابعا للدولة الإسلامية زعما، ونحن نسميها العصابة الإجرامية حقا كما سيأتي إن شاء الله. وقد عينوا أمراء للمناطق ومحافظين للمحافظات على ما كان في جماعة التكفير والهجرة. وكانوا يتنقلون بين الشقق كما يتنقل أصحاب الفكر المنحرف في دولنا اليوم بين الاستراحات والشقق في دعوتهم السرية. وخرجوا إلى الجبال تطبيقا لمبدأ الهجرة بزعمهم. وسعوا إلى الخروج إلى بعض البلدان بطرق كثيرة، حتى وصل الأمر إلى قتالهم للمسلمين الذين سموهم بالمرتدين. وهذه الجماعة تلقت ضربات أضعفتها، ولكن فكرها لم ينقطع ولا زالت أفكار هذه الجماعة يعمل بها، وعندهم في تنظيمهم ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الدعوة، والمقصود بمرحلة الدعوة مرحلة نشر أفكار الجماعة بين الناس، وهذه المراحل سنتكلم عنها إن شاء الله في العنصر بعد المغرب. فهم يبدأون أولا بمرحلة الدعوة، وهي مرحلة ينشرون فيها فكرهم ويظهرون بكاءهم على الإسلام وعلى أحوال المسلمين. وتكون بطابع السرية، وهذا دليل على ضلال دعوتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالعلن وإياك والسر. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على ضلالة، أو كما جاء عنه رحمه الله. والهدف من هذه المرحلة جذب العناصر المؤيدة للتنظيم، وغالبا تتميز هذه المرحلة باللين والرفق وعدم العنف من أجل اصطياد قلوب العامة. والمرحلة الثانية يسمونها مرحلة الاستضعاف، وهذه المرحلة يقصدون بها غلبة الكفار على المسلمين، ومقصود بالكفار الحكام ومن شايعهم من المسلمين، فيرون أنهم مستضعفون وأن الغلبة لأعدائهم. قال: وهذه المرحلة تقتضي الهجرة، وفسروا الهجرة في هذه المرحلة بالعزلة عن المجتمع الجاهلي. وعندهم أن كل المجتمعات جاهلية فتجب العزلة، وهم يقولون إن هذه الهجرة تنقسم إلى قسمين: هجرة مكانية بهجرة المكان، وهذه الهجرة يقصد من خلالها البعد عن المجتمعات الجاهلية في أماكنها بقصد أماكن بعيدة عن هذه المجتمعات. وغالبا يسمون ديار المسلمين دار كفر، وأماكن تجمعهم دار إسلام. فهذا النوع الأول وهي الهجرة المكانية، والنوع الثاني هجرة شعورية بأن يهجر المسلم في زعمهم مجتمعه مع بقائه في نفس البيئة، لا يهاجر ببدنه لكنه يهجر مجتمعه بشعوره، ويزعمون أن هذا مثل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية. ويجيبون هذه الهجرة. والمرحلة الثالثة يسمونها مرحلة التمكين، وهذه المرحلة هي النهائية التي تسبق إعلان الجهاد والسيف. وهذه المرحلة عندهم يكون فيها بلاغ عام ثم يرون السيف فيها والجهاد باليد. وبدراسة الواقع نجد أن هذا الفكر المتطرف المعاصر انتشر بانتشار كتب في بلدان المسلمين، انتشرت بشكل عجيب، حتى أصبحت توجد في كل الدول الإسلامية وهي متضمنة للدعوة إلى التكفير وتكفير المجتمعات وهجر المجتمعات، وعلى رأسها كتب أبي الأعلى المودودي وكتب سيد قطب. وسيد قطب أخذ أفكاره من المودودي، غير أنه ألبسها ثوبا قشيبا من حيث اللغة، فراجت بين الناس مع ما فيها من نشر التكفير والاعتداء فيه. مثلا يقول سيد قطب، يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله. شوفوا الحكم العام. يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله. طيب، فيه ناس تصلي وفيه أذان. قال: وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم وهي مرادف للألوهية. إذن حتى الذين يصلون هؤلاء كفار، لأنهم ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. وهذا الكلام بعينه يا إخوة هو الذي وجدناه عند الشباب الذين تأثروا بفكر التكفير في المناصحة. كما قلت لكم قبل قليل، نجد أنهم يرددون يقولون ما عرفوا لا إله إلا الله. حتى أن أحدهم، وكنا في وقت الحج، قال لي: أترى هؤلاء الحجاج أكثر من 2,000,000 ليس فيهم رجل عرف الله؟ قلت له: سبحان الله، يعني طيب على الأقل تورع، أنت ما تدري عن الناس جميعا، يمكن واحد مثلك على رأيك. قال: ما عرفوا لا إله إلا الله ولا عرفوا الله. وأحدهم يقول لي وللشيخ عبد السلام السحيمي، يقول: أنتم لستم مرتدين، أنتم لستم مرتدين، أنتم كفار أصليون، أنتم ما عرفتم الله أصلا حتى ترتدوا. وقال أيضا: البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد بعدما تبين لهم الهدف ومن بعد أن كانوا في دين الله. وهذا الذي يردده الخوارج اليوم، يقولون: هذه المجتمعات التي تتسمى زورا بأنها إسلامية أشد كفرا من الكفار الأصليين. ولذلك كما سيأتينا إن شاء الله يحرصون على تقتيل المسلمين الذين يسمونهم بالمرتدين، ولا يلتفتون إلى غيرهم. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونعود إليها. والذي يعنينا يا إخوة من هذا التقرير أن نعرف أن فكرة التطرف قد انتشر في بلداننا بسبب انتشار كتب فيها في ضمنها هذا الفكر. أنا قرأت كتابا يا إخوة، هو الشيخ يوسف يقول لي قف، قرأت كتابا في التفسير، ليس في ظلال القرآن، في ظلال القرآن ذكرنا شيئا مما فيه، وجدت فيه سطرا واحدا فيه التكفير للأمة بالجملة المعاصرة، في سطر بس، كتاب في التفسير يفسر الآيات يفسر الآيات، جاء في سطر واحد الصلاة لتكفير الأمة بالجملة. ولذلك يا إخوة لابد من الحذر مما يلقى. بعض الناس يقول والله يا أخي ما سمعت منه إلا خيرا، أنا ما أرى في هذا الشريط إلا خيرا، بينما تجد فيه تأصيلا للتكفير ولو بجملة واحدة. وهذا إن شاء الله سيردنا بعد المغرب، ولعلنا نقف هنا إذا كان نجيب عن بعض الأسئلة أو يذهب الأخوة من أجل الاستعداد للصلاة. والله أنا كنت اليوم يعني اتفقت مع الشيخ يوسف على أن نجيب عن الأسئلة بعد الدرس، لكن إن شاء الله بعد المغرب نجعل فرصة ونجيب عن الأسئلة، ولعلنا نقف هنا وبعد المغرب إن شاء الله نعود لنتكلم عن المراحل المؤدية إلى الإفساد. نسأل الله أن يجعل في ذلك خيرا وبركة، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.